الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا وقدوتنا وحبيبنا وإمامنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه لا يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، فلا يزال الكلام موصولا في الحديث عن النوع السادس عشر من أنواع الأدلة الدالة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وهو إجماع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وقد وصلنا الحديث إلى مقولة الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأشرنا إلى أنها أصبحت قاعدة لأهل السنة والجماعة في الكلام على صفات الله عز وجل، حينما جاءه رجل فدخل عليه وسلم ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضاء، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج. أقول إن هذه المقولة للإمام مالك رحمه الله تعالى، وقد رويت عن شيخه ربيعة ورويت أيضا عن أم سلمة، أصبحت قاعدة من القواعد في معرفة وفقه معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، حيث بين الإمام رحمه الله تعالى في هذه المقولة على اختصارها أن الاستواء غير مجهول، لأن الله سبحانه وتعالى بينه لنا في كتابه في أكثر من موضع، وهو معلوم المعنى، نزل بلسان عربي مبين تفقه العرب معناه وتعرف مراد الله سبحانه وتعالى من ذلك، إلا أن الكيف وهو كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى هذه غير معقولة، يعني عقولنا لا تدركها، لأنها مبنية على معرفة ذات الله عز وجل، وكون ذات الله عز وجل بالنسبة لنا غير معقولة فكذلك صفاته عز وجل. والإيمان به واجب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا به في كتابه، وأخبرنا بذلك لنعلمه ونؤمن به ونتعرف إلى الله سبحانه وتعالى بما عرفنا به من أسمائه وصفاته عز وجل. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وهو السؤال عن الكيفية لا يجوز، لأنه من ديدن أهل الأهواء وأصحاب البدع، فلا يجوز السؤال عن أي صفة من صفات الله عز وجل بكيف، كيف استوى، أو كيف ينزل ربنا، أو السؤال عن أي كيفية من كيفيات صفاته عز وجل، لأن هذه غير معقولة بالنسبة لنا، والسؤال عنه بدعة. ثم بين رحمه الله تعالى الموقف من أهل البدع، وهو هجرانهم وطردهم وعدم الجلوس إليهم، فأمر به فأخرج رحمه الله تعالى. وهذا الكلام من الإمام مالك رحمه الله تعالى يرد به على أولئك المدلسين الذين يزعمون أن معتقد أهل السنة والجماعة في صفات الرب عز وجل هو التفويض بإطلاق، وهو تفويض الكيف والمعنى، وهذا ليس بصحيح. المفوضة طائفة من طوائف المتكلمين، وهم الذين يعطلون الله سبحانه وتعالى عن صفاته عز وجل، إلا أنهم انقسموا إلى قسمين: طائفة تحدد المعنى المراد من النص، وطائفة ترفض هذا التحديد، إلا أنهم يجمعون على أن ظاهر النص ليس مرادا لله عز وجل، يجمعون على نفي الصفة الحقيقية عن الله عز وجل، ويختلفون في هل يحق لنا أن نحدد معنى تدل عليه عقولنا أم أن نسكت ونفوض. ولذلك يقول قائلهم في أبياته في نظمه: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها. فكل نص يظنون منه أنه يوهم التشبيه، فالموقف منه إما التأويل وهو التحريف، وإما التفويض وهو تفويض المعنى والكيف. فالإمام مالك رحمه الله تعالى في قوله هنا الاستواء غير مجهول يرد على المفوضة هؤلاء، وهم لا يقلون خطورة عن المؤولة لأنهم طائفة منهم، لأنهم يجمعون على نفي الصفة حقيقة الصفة، ويقولون إن ظاهر النص غير مراد لله عز وجل، ويسمون بأهل التجهيل، لأن الطوائف المنحرفة بالنسبة لنصوص الأسماء والصفات على أربع طوائف: أهل التخيل، وأهل التجهيل، وأهل التأويل وهم أهل التحريف، وأهل التمثيل. أما أهل التخيل فهم الفلاسفة الذين يقولون إن كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب من المعاد ومن صفات الله وأسمائه فإنما هي على سبيل التخيل والتمثيل لا حقيقة لها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك سموا أهل التخيل، يقولون إنما هي خيالات ذهنية لا حقيقة لها في الواقع. وأهل التجهيل هم الذين يقولون بأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بهذه النصوص ونحن نجهلها ولا نعرف لها معنى وهم هؤلاء المفوضة الذين يزعمون أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، يسمون أهل التجهيل لأنهم يقولون بجهلنا بنصوص الكتاب والسنة ولا نعرف معناها، فيزعمون أن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، وقوله عز وجل بل يداه مبسوطتان، وقوله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هي كنقرأها كما نقرأ ألف لام ميم وحا ميم وغيرها من الحروف المقطعة التي لا نفقه لها معنى. وسموا أهل التجهيل لأنه يلزم من كلامهم هذا، بل يقولونه حينما يسألون هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهل هذه النصوص، لأنهم يجمعون ويقرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا شيئا من معاني هذه النصوص، حينما قال الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، هل بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الاستواء؟ لا، لأن هذا أمر معلوم ما يحتاج إلى نقاش ولا إلى بيان. فهم يقولون لا، نحن لا نفقه لهذا النص معنى مع اعتقادي أن ظاهره ليس مرادا لله عز وجل. فنقول هل النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ذلك أم لا؟ يقولون لم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يقال له هل كان يجهله عليه الصلاة والسلام أم كان يعلمه وكتمه؟ والجواب بالنفي أو بالإثبات كله لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وحاشاه عليه الصلاة والسلام من أن يكون كذلك، حاشاه من أن يكون يخاطب بكلام من كلام الله عز وجل لا يفقه له معنى، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يفقه معناه ويكتمه لا يبينه لنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك سموا أهل التجهيل. على كل هم يزعمون أن السلف رحمهم الله تعالى هم من المفوضة الذين يفوضون المعاني، يقولون الله أعلم بمراده منها لكن ظاهرها غير مراد الله عز وجل. فكلام الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا فيه رد عليهم حينما قال الاستواء غير مجهول، أي من حيث المعنى فهو معلوم للعرب للذين نزل القرآن بلسانهم، يعرفون معنى الاستواء، وقد مرت معنا في الأبيات السابقة المعنى الذي كانت تفهمه العرب من هذه الكلمة، وكلها لائقة بالله سبحانه وتعالى، استقر وصعد وعلى وارتفع سبحانه وتعالى، وكلها لائقة بالله عز وجل، وكلها تدل على إثبات صفة العلو والاستقرار لله عز وجل. الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، وهذا هو الذي يفوضه أهل السنة والجماعة، كيفية الصفات الله أعلم فيه منها. كيف استوى؟ كيف ذاته عز وجل؟ ذاته مجهولة، إذن فكيفيات الصفات أيضا مجهولة لا نعلمها، وهذا هو الذي يفوض معناه إلى الله، يفوض حقيقته وكنه إلى الله عز وجل، لأنه غير معلوم بالنسبة لنا، وهو كيفيات الاستواء الصفات، كيفيات الصفات لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذا أيضا في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما أقول إنها قاعدة عظيمة من قواعد أهل السنة والجماعة، فيه رد على الذين يطرحون التساؤل هل نصوص الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل أم من المحكم؟ والجواب على ذلك أن نصوص الأسماء والصفات من حيث المعاني ومن حيث الألفاظ هذه من المحكم المعلوم للعربي من لغتها، أما من حيث التشابه والكيفيات، أما من حيث الكيفيات فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. النصوص، نصوص الأسماء والصفات من حيث الألفاظ ومن حيث المعاني، هذه محكمة معلومة الألفاظ والمعاني. أما من حيث الكيفيات فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعود إلى الأبيات وإلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول في البيت 50 بعد 300 وألف. تفضل يا أخي عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إلى 65، ها؟ إلى 65. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الأذهان. ورى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان. الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الربان. فالذات خصت بالسماء وإنما المعلوم عم جميع ذي الأكوان. ذا ثابت عن مالك من رده، ذا ثابت عن مالك من رده، فلسوف يلقى مالكا بهوان. وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان. الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير ذي إيمان. وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان. من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان. إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق ذي الأكوان. وكذاك قال الشافعي حكاه عن البيهقي وشيخه الربان. حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان. حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متوان. فانظر إلى المقضي في ذي الأرض، لكن في السماء قضاء ذي السلطان. وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه، وهذا واضح البرهان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وانظر كلام إمامنا هو مالك قد صح عنه قول ذي إتقان في الاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الأذهان. هذا الكلام من الإمام مالك هو الذي ذكرناه من قبل، وقلنا إنه إمامنا، قال هو إمامنا، أي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة. فالأئمة الأربعة هم من أئمة أهل السنة والجماعة بلا شك ولا ريب. يقول: قد صح عنه قول ذي إتقان، وهو الكلام المنسوب للإمام مالك رحمه الله تعالى والذي ذكرناه، وقد روي عنه مسندا بإسناد صحيح. قال: في الاستواء بأنه المعلوم، لكن كيفه خاف على الإذهان، وهو الكلام المتقدم. قال: وروى ابن نافع الصدوق سماعه منه على التحقيق والإتقان. روى ماذا؟ الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. فيقول إنه أيضا روى ابن نافع عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قضية أخرى، وهي أن الله في السماء وعلمه في كل مكان، وهذه غير القصة التي ذكرناها قبل قليل. فيقول: وروى ابن نافع، وابن نافع هو عبد الله بن نافع الصائغ، وهو من موالي بني مخزوم، وهو أحد الملازمين وتلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى. ويقول عنه الذهبي: ليس هو بالمتوسع في الحديث جدا، بل كان بارعا في الفقه. ويقول عنه ابن سعد: لزم مالكا لزوما شديدا وكان لا يقدم عليه أحد، فهو من تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى والرواة عنه ومن الملازمين له. روى ماذا؟ قال روى أنه يقول إن الله حقا في السماء وعلمه سبحانه حقا بكل مكان. وهذا القول الذي رواه عبد الله بن نافع عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وتلا هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، من سورة المجادلة. فيقول ثم يشرح كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا، يقول: فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني. انظر في قوله هنا أنه قد فرق بين ذات الله عز وجل بأنها في السماء، وبين معلوم الله سبحانه وتعالى، بين علم الله عز وجل الذي هو في كل مكان. وهذا ظاهر نفسه، قال: الله في السماء، أي بذاته عز وجل، وعلمه في كل مكان، معلوماته علمه سبحانه وتعالى في كل مكان لا يخلو منه شيء. قال: فانظر إلى التفريق بين الذات والمعلوم من ذا العالم الرباني. فالذات خصت بالسماء، وإنما المعلوم عم جميع للأكوان. فالله بذاته سبحانه وتعالى في عليائه في السماء، وعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان. وهذا هو الثابت عن كل أو طائفة كبيرة جدا ممن نقلوا في المسألة قولا من أهل السنة والجماعة، وسيأتي بعض مقولاتهم في هذه القضية. وهذا هو معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. معنا سبحانه وتعالى لا على قول الحلولية أن الله معنا بذاته كما يقول الذين يقولون بالحلول، ولا على قول المتكلمين الذين يقولون لا نعلم أين هو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. إنما الله سبحانه وتعالى في السماء بذاته، وعلمه في كل مكان، علمه سبحانه وتعالى في كل مكان. وهذا هو الصحيح في معنى قول تعالى: وهو معكم أينما كنتم. قال: فالذات خصت بالسماء، وإنما المعلوم عم جميع للأكوان. ذا ثابت عن مالك من رده فسوف يلقى مالكا بهوان. يقول هذا القول وهذا النقل ثابت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومن رده فإنه متواعد بنار جهنم، بأن يلقى خازن النار. مالك هنا هو خازن النار في نار جهنم. ذا ثابت عن مالك من رده فلسوف يلقى مالكا، الذي هو خازن النار، بهوان. نعم. ثم ذكر علما آخر من أعلام أهل السنة والجماعة ممن ذكر هذه القضية، وهو الإمام الترمذي صاحب السنن المعروف أبو عيسى محمد بن سورة بن موسى الترمذي، الذي قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، قال جامعه جامع الترمذي: قاض له بإمامته وحفظه وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو، ونفسه في التضعيف رخو، يعني لين ليس بالقوي. وهذا واضح من منهجه رحمه الله تعالى أنه قد يتساهل في التصحيح، ولذلك لا يعتمد على تصحيح الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، إنما يستأنس به، ولا بد من المتابعة والوقوف على أقوال أهل العلم الآخرين في تصحيح أو في تضعيف ذلك الحديث. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى أيضا له قول في هذه المسألة، حيث يقول في جامعه، يقول: وكذاك قال الترمذي بجامع عن بعض أهل العلم والإيمان: الله فوق العرش لكن علمه مع خلقه تفسير لإيمانه. فالإمام الترمذي رحمه الله تعالى أيضا حكى عن أهل العلم أن الله فوق العرش بذاته عز وجل، أما علمه فهو في كل مكان. وكلام الترمذي رحمه الله تعالى هنا ذكره في جامعه في كتاب التفسير، في تفسير سورة الحديد، حينما ذكر حديث الإدلاء، وهو حديث ضعيف، حديث أبي هريرة، حديث ضعيف، يقول فيه حديث طويل ذكر المسافة بين السماء والأرض، وبين كل سماء وسماء، وبين كل أرض وأرض، إلى أن قال في آخره: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا الحديث غريب من هذا الوجه، وهذا الحديث لا يصح، لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه قال عقله، قال بعد أن ذكر هذا الحديث: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه. إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، علم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه، وهذا هو الشاهد. علم الله في كل مكان، أما ذاته فهو على العرش سبحانه وتعالى، وهذا هو الشاهد من كلام الإمام الترمذي رحمه الله. يقول: وكذاك أوزاعيهم، وهذا أيضا علم آخر من الأعلام الذين استشهد بقولهم رحمه الله تعالى وتكلموا في هذه القضية. الإمام الأوزاعي وهو الإمام عبد الرحمن بن عمرو بن يحمل أبو عمرو الأوزاعي، عالم أهل الشام، إمام معروف قال عنه ابن كثير: أجمع المسلمون على عدالته وإمامته. ماذا قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى؟ يقول عنه المصنف: وكذاك أوزاعيهم أيضا حكى عن سائر العلماء في البلدان من قرنه والتابعين جميعهم متوافرين وهم أولو العرفان إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق كل مكان. نص كلام الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول، وهذا رواه عنه الإمام البيهقي في الأسماء والصفات، يقول الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. يقول: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه ونؤمن بما وردت السنة به من صفاته جل وعلا. فهذا إثبات من الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، بل هو شبه الإجماع. يقول: نقول والتابعون الأئمة من التابعين متوافرون، نقول ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفات الله عز وجل كالنزول وغيرها من الصفات التي تردها المعطلة. يقول: إيمانهم بعلوه سبحانه فوق العباد وفوق كل مكان. ثم ذكر أيضا علما آخر من الآلام الذي استشهد بكلامهم، وهو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فقال: وكذاك قال الشافعي حكاه عن البيهقي وشيخه الرباني: حقا قضى الله خلافة ربنا فوق السماء لأصدق العبدان، حب الرسول وقائم من بعده بالحق لا فشل ولا متوان. هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الذي قال عنه الإمام أحمد حينما ذكر حديث: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، قال رحمه الله تعالى: فعمر بن عبد العزيز على رأس 100 الأولى والشافعي على رأس 100 الثانية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أيضا في هذه المسألة فيما نقله عنه البيهقي وشيخ البيهقي، وهو الإمام الحافظ صاحب المستدرك، وهو الإمام المشهور المعروف. يقول: ماذا يقول الإمام الشافعي؟ يقول: خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول: خلافة أبي بكر حق قضاها الله في سمائه وجمع عليها قلوب أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذاك قال الشافعي حكاه عنه البيهقي وشيخه الرباني الذي هو الحاكم هنا: حقا قضى الله الخلافة ربنا فوق السماء. قضى الله الخلافة أي حكم وألزم وبين وهو في عليائه فوق سمائه سبحانه وتعالى، فوق السماء لأصدق العبدان. من هو؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حب الرسول وقائل من بعده بالحق لا فشل ولا متواني، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فيقول المصنف معلقا ومفسرا لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فانظر إلى المقضي في ذي الأرض لا في السماء قضاء بالسلطان. من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هناك تفريق بين القضاء وبين المقضي، فالقضاء فعل الله وصفته سبحانه وتعالى، والمقضي مفعوله عز وجل. فقضاؤه مع ذاته في السماء عز وجل، والمقضي مفعوله في الأرض. فالمقضي هو خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذه في الأرض، أما قضاؤه فهو في سمائه في عليائه فوق العرش كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى. وهذا يذكرنا بالمسألة الأولى التي مرت معنا في التفريق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق، والكلام السابق الذي تكلمنا عنه عند الكلام على كلام الله عز وجل. أهل السنة يفرقون بين الفعل والمفعول، فالفعل صفة الله سبحانه وتعالى، والمفعول هو المخلوق البائن عن الله عز وجل. فيقول: فانظر إلى المقضي في ذي الأرض، وهو خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. لكن في السماء قضاء بالسلطان، وهو قضاء الله سبحانه وتعالى. فمعلوم أن المقضي في الأرض والقضاء فعله سبحانه وتعالى المتضمن لمشيئته وقدرته وإرادته، وهذا من صفاته عز وجل الملازمة لذلك. قال: وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه، وهذا واضح البرهان. وقضاؤه وصف له سبحانه وتعالى، لكن المقضي لا، مخلوق منفصل عنه سبحانه وتعالى. وهذا يدل على ما يقوله عن السنة من البينونة بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوق. البينونة يعني المباينة المفاصلة، لا على ما يقول أهل الاتحاد والحلولية الذين يقولون بأن الله حال في مخلوقاته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: وقضاؤه وصف له لم ينفصل، ولذلك قال فوق العرش، ها؟ لم ينفصل عنه، وهذا واضح البرهان. أما المقضي فهو في الأرض، ها؟ فانظر إلى المقضي في الأرض، لا في السماء قضاء للسلطان، وقضاؤه وصف له لم ينفصل عنه، وهذا واضح البرهان. وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب: أن الألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان. هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم، وله شروح عدة لبيان. وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستوى والفوق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان، إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث في وشيعة التعطيل والكفران. وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، استمر المصنف رحمه الله تعالى في نقل أقوال أهل العلم في هذه المسألة العظيمة، فينقل ما ورد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فيقول: وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى روي عنه وورد عنه في كتابه المسمى والموسوم والمنسوب إليه بالفقه الأكبر أن من لم يقر ويعترف بأن الله فوق عرشه في عليائه في السماء فهو كافر. فيقول: وكذلك النعمان قال وبعده يعقوب والألفاظ للنعمان. يقول إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى وتلميذه أبو يوسف وهو يعقوب هنا، ها، قال في هذه المسألة قولا، واللفظ إنما هو للإمام أبي حنيفة. ماذا قال؟ من لم يقر بعرشه سبحانه فوق السماء وفوق كل مكان، ويقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درك من إمام زمان. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى الذي قال فيه الإمام الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وكذلك أبو يوسف وهو تلميذ الإمام رحمه الله تعالى، وهو أول ما يعني وهو أميل إلى الحديث من أبي حنيفة ومحمد بن الحسن رحمه الله تعالى، الذي قال فيه ابن معين: يقول ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف، وهو يعقوب المعني هنا. ماذا قال؟ قال: يقر أن الله فوق العرش لا يخفى عليه هواجس الأذهان، فهو الذي لا شك في تكفيره لله درة من إمام زمانه. نص كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كما جاء كما قلت في الفقه الأكبر، يقول: ومن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر. وهذا واقع كثير للأسف إلى الآن من بعض كبار العلماء الذين تتلمذوا وتعلموا وفقهوا العقيدة عن طريق علم الكلام. إذا سألته قال: ما أدري. أين الله؟ يقول: ما أدري. الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم وامتحنها سؤال امتحان واختبار لها، أجابت أن الله في السماء، وهو الذي دلت عليه ظاهر النصوص. ها؟ بعض كبار العلماء الذين يحملون الشهادات الكبرى يقولون: ما بعرفش، الناس هنا يقولون إنه في السماء. بها العبارة، نسأل الله العافية. يقول: أنا ما بعرفش، لكن الناس هنا يقولون في السماء. أعوذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فالله سبحانه وتعالى يصرح بالنصوص الكثيرة جدا لأن الله في السماء، وهذا يقول: أنا ما بعرفش، نسأل الله العافية. فهذا وأمثاله يقول فيهم الإمام مالك رحمه الله تعالى، الإمام أبو حنيفة، بأن من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، ها، قال هذا فقد كفر. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر. قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وأذكر أنني قلت هنا وأذكر وأجيد أقولها مرة أخرى، الذين يتلمذون ويتفقهون على علم الكلام يرون أن هذه مسلمة، بل إنهم كما مر معنا يكفرون من أثبت صفة العلو لله عز وجل. ففي مرة من المرات جاء أحد الإخوة الوافدين من إحدى الدول الإفريقية، فكان يجادل على ما تلقاه من مشايخه في قضية إثبات صفة العلو لله عز وجل، لكنه يعني صادف رجلا لبقا وحكيما في نفس الوقت، ما رد عليه وقال: لا هذا خطأ. قال: يا أخي أريد أن أقرأ عليك آيات تصحح لهذه القراءة. قال: تفضل. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أأمنتم من في كل مكان أن يخسف بكم؟ أعوذ بالله، أأمنتم من في السماء؟ قال: أسفل أصفار. وأعد: أأمنتم من في كل مكان أن يخسف؟ قال: أعوذ بالله. قال: طيب يا أخي، أن تقول إن الله في كل مكان وتنفي أن يكون الله في السماء؟ قال: أستغفر الله وأتوب إليه. ومن تلك الساعة رجع إلى معتقد أهل السنة. فهذا أسلوب حكي جدا، لأنه مصادمة صريحة لنص صريح في كتاب الله عز وجل، وكانت سبب هداية والحمد لله له ورجوع إلى الحق. فأحيانا النفوس تحتاج إلى مداخل فتح، من وفق إلى هذا المفتاح سهل إقناعه بالحق ورجوعه إليه. والحق هذا هو الفطرة، لكن تحتاج إلى من يزيح عنها هذه الغشاوة التي عليها، وإلا الحمد لله كما قال القائل: الحق أبلج، الحق شمس والعيون نواظر، لكنها تخفى على العميان. الأعمى لا يرى الشمس على وضوحها لأنه أعمى. نعم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يكفر من قال لا أدري، لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، لأنه مخالف لصريح نص الكتاب. والذي قال أعترف بأن الله فوق العرش لكني لا أدري هل العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر أيضا. لماذا؟ قال هو كافر لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. والذين كفروا معطلة الصفات ليسوا الإمام مالك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقط، بل قال بذلك تلميذ أبو يوسف وغيره من الأئمة كما سيأتي في بعض أقوال أهل العلم في هذا المقام. يقول مصنف هذا الذي في الفقه الأكبر عندهم وله شروح عدة لبيانه. هذا النص عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو المذكور في الكتاب الموسوم بالفقه الأكبر، وله شروح عدة عند الأحناف. وكتاب الفقه الأكبر منسوب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذكره عنه ابن النديم في الفهرست، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، وغيرهم من العلماء، إلا أنه مطعون في صحة نسبته إليه، لأنه من رواية أبي مطيع البلخي، وهذا ضعيف الرواية، لكنه مشهور. الكتاب منسوب للإمام أبي حنيفة ومشهور عنه، وقد قام بشرحه جلة من علماء الأحناف، ومنهم من هذه الشروح شرح الفقه الأكبر لأبي الليث السمرقندي، وهو مطبوع منسوبا إلى أبي منصور الماتريدي وهو خطأ، فالصحيح أنه لأبي الليث السمرقندي وليس لأبي منصور الماتريدي. وهناك أيضا وهو من أحسن الشروح شرح له شرحه الإمام الشيخ علي الملا القاري، وهو كتاب مطبوع وموجود في السوق. وهناك أيضا شرح الفقه الأكبر لأبي المنتهى أحمد المغنيساوي وهو أيضا مطبوع. وهناك شروح كثيرة جدا لهذا الكتاب المسمى بالفقه الأكبر. ثم ينتقل المصنف بعد ذلك إلى عالم آخر من أعلام أهل السنة والجماعة، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فيقول: وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشان. لماذا؟ إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران. وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. الإمام أحمد رحمه الله تعالى له نصوص كثيرة جدا في إثبات صفة العلو والفوقية لله عز وجل، وهي مبثوثة في ثنايا رسائله وكتبه. وهناك كتاب أو رسالة حقيقة جامعية طبعت في 3 مجلدات بعنوان المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، بعنوان الرسائل والمسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة، للأستاذ الشيخ عبد الإله الأحمدي وهي رسالة جامعية من الجامعة الإسلامية. جمع رحمه الله تعالى ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسائل متفرقة وفي رسائله في كل ما يتعلق بالعقيدة، وبوبها على أبواب العقيدة، وهو كتاب نافع جدا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وانظر مقالة أحمد ونصوصه في ذاك تلقاها بلا حسبان كثيرة ويعني متناثرة، فجميعها قد صرحت بعلوه وبالاستواء والفوق للرحمن، وله نصوص واردات لم تقع لسواه من فرسان هذا الشأن. من هذه النصوص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في إثبات صفة العلو ما ذكره في كتابه الرد على الجهمية، حيث قال: بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش. قال: فقلنا لما أنكرتم أن يكون الله على العرش وقد قال تعالى الرحمن على العرش استوى؟ ثم بدأ بالكلام في الرد عليه. وقال أبو يعلى في ترجمة يوسف بن موسى في الطبقات: قيل لأبي عبد الله: والله فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان؟ قال: نعم، على عرشه لا يخلو من علمه شيء، على عرشه لا يخلو من علمه شيء، وفي بعض الطبعات لا يخلو منه شيء من علمه، لا يخلو منه شيء من علمه. وله نصوص كثيرة أخرى. يقول المصنف له نصوص وابدات لم تقع لغيره أو لمثله أو لسواه من فرسان هذا الشان، لأنه كان ممتحنا بالمعطلة، إذ كان ممتحنا بأعداء الحديث وشيعة التعطيل والكفران. قال: وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. الخلال وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال قام بجمع كل ما روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسائل الفقهية والعقدية. يقول عنه الذهبي وقد ألف كتابا سماه السنة وهو مطبوع الآن في 5 مجلدات. يقول عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: اشتهرت عناية الخلال بجمع أقوال الإمام أحمد في الأصول والفروع. قال: وألف كتاب السنة في ألفاظ أحمد، والدليل على ذلك من الأحاديث في 3 مجلدات طبعا عن المخصوص، تدل على إمامته وسعة علمه. ولم يكن للإمام مذهب مستقل حتى تتبع هو نصوص أحمد ودونها وبرهنها بعد 300. كان كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى منشور ومنثور، لأنه كان مهتم برواية الحديث وهو من المحدثين. أما كلام المنسوب إليه رحمه الله تعالى فما كان يدونه، وإنما كان منثورا بين تلامذته، فقام بجمعه الإمام الخلال رحمه الله تعالى. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أردت نصوصه فانظر إلى ما قد حكى الخلال ذو الإتقان. ويقول عنه الخطيب البغدادي: جمع الخلال علوم أحمد وتطلبها وسافر لأجلها وكتبها وصنفها كتبا لم يكن في من ينتحل مذهب أحمد أحد أجمع لذلك منه رحمه الله تعالى. نعم. وكذاك إسحاق إمام، فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. وابن المبارك قال قولا شافيا: إنكاره علم على البهتان. قالوا له: ما ذاك نعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان. فأجاب: نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجلد السلطان. وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان، وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران. وبأنهم يلقون بعد القتل فوق ومزابل الميتات والأنسان. فشفى الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان. ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران. وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان. إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان. وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان. يقول المصنف رحمه الله تعالى حاكيا أيضا بعض العلماء الذين ذكروا هذه المسألة والقضية، وهو الإمام إسحاق ابن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التيمي أو التميمي الحنظلي المروزي المعروف براهوية، إسحاق بن راهوية. يقول: وكذاك إسحاق الإمام، فإنه قد قال ما فيه هدى الحيران. ماذا قال إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى في هذه المسألة؟ قال: عند قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. هذا كلام الإمام إسحاق بن راهوية يقول: قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى. إجماع أهل العلم أنه فوق العرش استوى ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة. هذا ذكره عنه الخلال في كتاب السنة، والهروي في ذم الكلام، وكذلك الذهبي في العلوم. ومن الأئمة أيضا الذين ذكروا هذا الكلام الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، هذا الإمام الذي جمع الله له سبحانه وتعالى خصال الخير، حتى قال إسماعيل بن عياش يقول: ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك، مثل ابن المبارك، ولا أعلم أن الله خلق خصلة من خصال الخير إلا وقد جعلها في عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، الذي جمع بين العلم والزهد والجهاد والشجاعة رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ وابن المبارك قال قولا شافيا: إنكاره علم على البهتان، إنكاره علم على البهتان، على الكذب والبهتان. ماذا قال؟ نص المقالة عنه أنه سئل وقيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، بأنه على سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. هذا كلام الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى، رواه عنه الإمام عبد الله بن أحمد في السنة، والدارمي في الرد عن الجهمية، والبخاري في خلق أفعال العباد، والذهبي في العلو، والبيهقي في الأسماء والصفات وغيره. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وابن المبارك قال قولا شافيا: إنكاره علم على البهتان. قالوا له: ماذا ما قالوا له ماذا كنعرف ربنا كذا قالوا له ماذا كنعرف ربنا ماذا كنعرف ربنا حقا به لنكون ذا إيمان؟ قال فأجاب: نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجلد السلطان. وهذا كلامه، يقول لما سئل وقيل له: بماذا نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا في الأرض. فأجاب: نعرفه بوصف علوه فوق السماء مباين الأكوان، وبأنه سبحانه حقا على العرش الرفيع فجلد السلطان، وهو الذي يعني ابن المبارك قال: وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إذ سل سيف الحق والعرفان، وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزابل الميتات والأنتان، فشف الإمام العالم الحبر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان. ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران. هنا ينقل المصنف رحمه الله تعالى أن ابن المبارك هو الذي شجع ابن خزيمة على الإفتاء في قتل من أنكر أن يكون الله في العلو قتل ردة يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل ردة والعياذ بالله، لأنه يرى كفر من أنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق العرش. ماذا يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى وهو من يسمى بإمام الأئمة؟ ولذلك قال: يدعى إمام أئمة الأزمان، يطلق على ابن خزيمة رحمه الله تعالى بأنه إمام الأئمة. ماذا يقول؟ يقول: من لم يقر بأن الله تعالى على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل حيث لا يتأذى المسلمون والمعاهدون بنتن ريح جيفته، وكان ماله فيئا لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه فتوى إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى للمنكرين لعلو الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام رواه عنه الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وكذلك البيهقي وغيره والصابوني في عقيدة السلف أهل الحديث وغيرهم من الأئمة. وهذا معناه واضح وصريح، وهو الذي أي ابن المبارك رحمه الله تعالى، وهو الذي قد شجع ابن خزيمة إن سل سيف الحق والعرفان وقضى بقتل المنكرين علوه بعد استتابتهم من الكفران، وبأنهم يلقون بعد القتل فوق مزاب الميتات والأنتان، فشف الإمام العالم الحضر الذي يدعى إمام أئمة الأزمان، ولقد حكاه الحاكم العدل الرضا في كتبه عنه بلا نكران. رواه عنه الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وكذلك ذكره في كتابه تاريخ نيسابور، لكن هذا الكتاب مفقود إلى الآن. ثم انتقل إلى علم آخر من الأعلام الذين نقلوا هذه المسألة، وهو الإمام ابن عبد البر المالكي رحمه الله تعالى، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري الأندلسي القطبي المالكي. ماذا قال؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: وحكى ابن عبد البر في تمهيده وكتاب الاستذكار غير جبان إجماع أهل العلم أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان، وأتى هناك بما شفى أهل الهدى لكنه مرض على العميان. ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وهو كتاب مطبوع في 24 مجلدة، يقول في التمهيد الذي هو التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، يقول ما نصه عند شرحه لحديث النزول، قال: وفيه دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. ثم ذكر الأدلة من القرآن والرجع المعتزلة، إلى أن قال: ومن الحجة أيضا في أنه عز وجل على العرش فوق السماوات السبع أن الموحدين أجمعين من العرب والعجم إذا كربهم أمر أو نزلت بهم شدة رفعوا وجوههم إلى السماء يستغيثون الله تبارك وتعالى. رفعوا وجوههم إلى السماء، ما ينسفك من يمنة أو يسرة أو إلى أسفل، وهو الدليل الفطري الذي سبق أن أشرنا إليه فيما تقدم. فهذا ذكر الإمام ابن عبد البر في التمهيد، وقد تكلم على شرح هذا الحديث حديث النزول في 50 صفحة رحمه الله تعالى. ولكن للأسف أن المعلقين الذين خرجوا الكتاب وحققوه وعلقوا عليه، وهم من المتكلمين الذين ينكرون هذه نسأل الله العافية هذه الصفة التي أجمع عليها العلماء كما تلاحظون، بل حكى الإمام بن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع عليها، يقولون في تعليقهم: ومعلوم أن اعتقاد أن الله في السماء عقيدة جاهلية جاء الإسلام بإنكارها وردها، لأنهم يؤولون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل الجارية قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: هذه عقيدة جاهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمتحنها، ها؟ وهذا يدل على أن هذا اعتقاد أهل الجاهلية من قبل، وقد جاء الإسلام بإنكارها. كيف ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم ويسألها ثم لا يبين خطأها، بل يكافئها على ذلك بقوله: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها بأنها مؤمنة. وهذا مثل كلام بعضهم من المعاصرين عند الحديث، أنه جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إننا نجد في كتابنا أن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع، إلى آخر الحديث، ثم يهزهن إليه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ماذا يقول هذا الجهمي المعاصر؟ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من هذا اليهودي لجرأته على التشبيه، صلى الله عليه وسلم يشبه الله سبحانه وتعالى ثم يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبين أن هذا التشبيه لا يجوز، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بآية من القرآن تدل على ما ذهب إليه ذلك الحظ، وهو قول تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وهذا شاهد لقول ذلك الحظ. وهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يطعن في الله عز وجل أمامه ثم يضحك عليه الصلاة والسلام ولا يبين الحق. أعوذ بالله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. لكن انظر إلى الأهواء كيف تلعب في أصحابها، نسأل الله العافية والسلامة. ابن عبد البر يقول في تمهيده ما ذكرناه، قال: وكتاب الاستذكار غير جبان إجماع أهل العلم. حكى ابن عبد البر الإجماع أن الله فوق العرش لم ينكره ذو إيمان. يقول في كتاب الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من المعاني والآثار، وهو كتاب في 30 جزءا، يعني أولئك العلماء الذين بارك الله سبحانه وتعالى في علمهم، التمهيد في 24 جزء والاستذكار في 30 جزء، وهي غير منفير من كتبه رحمه الله تعالى. ماذا قال؟ يقول في الاستذكار بعد ذكر حديث النزول، قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق 7 سماوات، وعلمه في كل مكان كما قالت الجماعة أهل السنة أهل الفقه والأثر، وذكر الأدلة على ذلك. قال: وأتى هناك بما شفى أهل الهدى، لكنه مرض على العميان، صلى الله عليه وسلم. وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للتغريدات بيان، وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير فانظر كتبه بعيان، والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الربان، فارموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان، أو لا فقولوا أن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران، فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضاء لمجانب الإسلام والإيمان، وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله دربك من فتى كرمان، وانظر إلى قول ابن وهب أو حد العلماء مثل الشمس في الميزان، وانظر إلى ما قد وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا ببيان، من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. أحسنت، بارك الله فيك. وهنا أيضا يذكر المصنف رحمه الله تعالى أقوال بعض أهل العلم في هذه المسألة، ومنهم الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، فيقول: وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان. أبو الحسن علي الأشعري رحمه الله تعالى في كتبه قد جاء بالتبيان، أين؟ من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للتغريدات بيان، في كتابه الموجز، وهذا كما مر معنا قلنا إنه مفقود وغير موجود، وإبانة وهي الإبانة عن أصول الديانة، هو كتاب مطبوع متداول موجود ومر معنا أيضا فيما تقدم، ومقالة وهو كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين وهو مطبوع في مجلدي ومشهور، ورسائل لتغريدات بيان، وأيضا كتابه الرسائل إلى أهل الثغر، وهو كتاب فقق رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية وطبع وهو مطبوع متداول الآن. فكتابه هذه الكتب الثلاثة أو الأربعة كلها في فترة رجوعه، في فترة الأخيرة رجوعه إلى معتقد أهل السنة والجماعة، وإن كان من حيث الجملة راجع واضح جدا، الرجوع واضح، لكن بقي عنده في بعض الجزئيات والتفصيليات بقايا لما تسلمذ عليه من علم الكلام. فهنا يقول في رسالته، رسالة إلى أهل الثغر، يقول ما نصه: الإجماع التاسع، حكى فيه الإجماع، الإجماع التاسع: وأجمعوا على أنه عز وجل يرضى عن الطائعين له، إلى أن قال: وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، أنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال الرحمن على العرش استوى، وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستويا على كل شيء. انتهى كلامه من رسائله إلى أهل الثغر رحمه الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان، وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن تقرير، فانظر كتبه بعيان كما ذكرنا في نصه، والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني. عن الكلام هنا يعني أن ما قاله أهل السنة من إثبات صفة العلو لله عز وجل ليس بأقل مما قرره إمامك يا معشر الأشاعرة، فلماذا ترمون المثبت للعلو لأنه من المجسمة ولا ترمون الأشعري رحمه الله تعالى، وهو الذي يثبت ما أثبته بل فوق ما أثبته أهل السنة من إثبات هذه الصفة وغيرها، فلماذا لا ترمونه كما ترمون أولئك المجسمة؟ قال: فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان، أو لا فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران. يعني إذا كنتم صادقين فيما تدعون فقولوا في أبي الحسن مثل ما تقولونه في بقية المثبتة من أهل السنة والجماعة، لأنه مجسم، لأنه يثبت ما أثبتوه بل قد يزيد على ما أثبتوه رحمه الله تعالى. في بعض التفصيل يقول قولا يعني فيه كلام ليس عليه دليل في الإثبات، فكيف ترمونه ترمون من قال بقوله بالتجسيم ولا ترمونه هو بالتجسيم؟ إنما ذلك راجع إلى ما في نفوسكم من حزازة وغيظ على أهل السنة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.